بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله بأصول الفقه. قلنا تكلمنا المرة اللي فاتت كان مقدمة في أصول الفقه وعليه السلام، كانت مقدمة في أصول الفقه، وتكلمنا في المرة اللي فاتت عن مصادر أصول الفقه، وشرحنا كده ببساطة إيه معنى كلمة أصول فقه، بنستخدمه في ايه؟ اصول الفقه. برضو ناخد نبذه كده سريعه، لما نقول كده يا جماعه لا افهمها، كلامها يكون في كتاب ان شاء الله. لما الله سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، اقيموا الصلاه، ها ده فعل ايه يا جماعه؟ فعل امر، تمام كده. جبتها منين ان دي فعل امر؟ من اي علوم؟ من علم الشريعه، من علم اللغه، علم النحو. اقيموا فعل امر، تمام. بياتي بقى اصول الفقه ويقول لك، يزود لك حاجه كمان ويقول لك والامر يفيد الوجوب، تمام كده. يبقى ادانا اصول فقه قاعده، الامر يفيد الوجوب، تمام. طيب كمل كده، ايه النتيجه؟ فنستفيد وجوب اقامه الصلاه ووجوب ايتاء الزكاه. جبتها منين؟ جت منين النتيجه دي؟ ان الصلاه واجبه، وان الصيام واجب، وان الزكاه واجبه، وان الحج واجب، من القاعده اللي بتقول ان الامر يفيد الوجوب. القاعده اللي بتقول الامر يفيد الوجوب دي اصول الفقه. ها اشرحها تاني. يبقى اصول الفقه عباره عن ايه؟ قواعد. يعطيني قواعد، بعمل ايه بالقواعد دي؟ استنبط بها، اخذ هذه القواعد واستنبط بها منين؟ من النصين، من الوحيين، من الكتاب والسنه. تاني، يبقى اصول الفقه عباره عن ايه؟ قواعد، الات استخدمها في القران والسنه واستنبط بها الاحكام الفقهيه. تاني كده، ها نقول المثال تاني، اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. طب بلاش اقيموا الصلاه، ناخد مثال تاني، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كلمه كتب من ادله الامر. كلمه كتب عليكم الصيام يعني فرض، تساوي فرض، فدي من صيغ الامر اللي هناخدها ان شاء الله، تمام. فلما يقول كتب عليكم الصيام بمعنى فرض عليكم الصيام. طيب من صيغ الامر، والامر يفيد الوجوب، دي قاعده ايه؟ اصوليه، قاعده اصوليه بتقول الامر يفيد الوجوب، تمام. فنستفيد منه وجوب ها الصيام. طيب ناخد في النهي برضو، ولا تقربوا الزنا، ده امر ولا نهي يا جماعه؟ نهي، تمام كده. طيب والنهي يفيد التحريم، دي قاعدة تانية اهو، ركز معايا، والنهي يفيد التحريم. فالنتيجة ايه؟ نستفيد منه تحريم ها قربان الزنا، ها تحريم اتيان الزنا، تمام كده. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. لا فعل امر ولا نهي؟ ها الاخوة اللي ورا معايا، ها نقدم ونبدل ولا ايه؟ طيب اتفضل اتفضل يا استاذ عليهم السلام. ليه يا جماعه اتفضل على طول؟ لا ها لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، لا نهي، فالله ينهانا عن ايه؟ عن اكل الربا. طيب والنهي يفيد التحريم، دي قاعده ايه؟ اصوليه. فنستفيد منه حرمه اكل الربا. لغايه كده واضح يا جماعه؟ يبقى اصول الفقه عباره عن آلة اخذها، قواعد اتعلمها، اخذ هذه القواعد انزلها على الكتاب والسنه واستنبط بها الاحكام الفقهيه. واضح شغل اصول الفقه ايه؟ هو ده شغل اصول الفقه، تمام كده. واتكلمنا المره اللي فاتت قلنا ايه مصادر اصول الفقه، من اين ياخذون اصول الفقه. لاحظ اقيموا الصلاه قلنا فعل ايه؟ جبناها منين؟ من علم اللغه. يبقى من اين ناتي باصول الفقه؟ من علم اللغه. أول مصدر من مصادر القواعد الأصولية ديت علم اللغة. رقم اتنين، ملينا الحاجات دي المرة اللي فاتت، كتاب والسنة. ما هو مش شرع منين بالظبط؟ من الكتاب والسنة، آثار عن الصحابة والتابعين، ها اجتهادات العلماء، اجتهادات العلماء. يبقى من أين مصادر أصول الفقه؟ رقم واحد استقراء نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة. ها اللي ما كتبش يكتب بسرعة، ها ما احنا خدنا قاعدة المرة اللي فاتت برضه، قلنا طالما قلنا معلومه جديده على طول تعمل ايه؟ ها اكتب على طول، اكتب على طول، معلومه جديده مش عارفها اكتبها على طول. يبقى من مصادر اصول الفقه منين؟ من نصوص الكتاب والسنه. اثنين الآثار عن الصحابة والتابعين. ثلاثة، قواعد اللغة العربية. أربعة، اجتهادات العلماء. طيب ليه بنتعلم أصول الفقه؟ خدناها المرة اللي فاتت. فائدة أصول الفقه، ما فائدة أصول الفقه أو ما فوائد أصول الفقه؟ رقم واحد، ضبط أصول الاستدلال. ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة. وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة. معايا يا جماعة؟ يبقى فوائد أصول الفقه ضبط أصول الاستدلال، بمعنى إزاي أستدل، إزاي أستنبط، يبقى ماشي بقواعد، مش ماشي كده بأي حاجة، بالبركة، بالهوى، وعليكم السلام، بالتشاهي، تمام؟ أستنبط هنا بمزاجي وهنا بمزاجي وهنا تضرب هنا ده ده ده، لا، قواعد بمشي بيها. رقم اثنين، تيسير عملية الاجتهاد. ها، تيسير عملية الاجتهاد. يبقى انا بتعلم اصول الفقه عشان لما اجتهد ان شاء الله بقى اصبح من المجتهدين. من اساسيات المجتهد لازم يكون عنده اصول الفقه. رقم ثلاثة، بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي. بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي. يبقى لما يجي يفتي يبقى يعرف بيفتي على اي اساس، وهل اي انسان يفتي؟ لا، ده في شروط للمفتي هندرسها باصول الفقه. رقم اربعة، معرفة اسباب اختلاف الفقهاء. معرفة اسباب اختلاف الفقهاء، وتكلمنا المرة الفاتت بالتفصيل، شرحنا كده كم قاعدة كده، بنقول ان الفقهاء لما اختلفوا اختلفوا لان اصولهم مختلفة، قواعد الاصولية بتاعتهم مختلفة، فلما تكون القواعد مختلفة تكون الاحكام اللي بيستنبطوها هتكون مختلفة. خليك معايا، نضرب مثال. عند الحنفية يقولون الزيادة على النص نسخ، زيادة على النص نسخ، وعليه قالوا لا يشترط النية في الوضوء. لا يشترط النية في الوضوء، يعني توضى كده وخلاص مش لازم تنوي، تمام؟ عند الجمهور قالوا لا، لابد من النية في الوضوء. لو جينا لآية الوضوء بتقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا ها اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا على طول. قالت فنوا، ها الايه قالت فنوا، فيها النيه؟ ليس فيها النيه. طب الجمهور جابوا النيه منين؟ من احاديث اخرى، زي حديث ايه؟ حافظينه، انما الاعمال بالنيات. اقولها تاني الحته دي عشان نسمعها تاني. الوضوء يشترط فيه النيه عند الجمهور. انت لو فهمتها هتتصورها المساله سهله جدا، بالفهم كده هتجيبها. النية تشترط في الوضوء عند جمهور العلماء. منين جابوها؟ من الآية؟ من الآية يا جماعة ولا منين؟ من الحديث اللي هو ايه؟ انما الاعمال بالنيات. خلاص كده الجمهور، مذهب الجمهور لابد من النية. جاء الحنفية قالوا لا، الآية ليس فيها النية. طب نرد عليهم نقول لهم طب ما في حديث ايه؟ انما الاعمال بالنيات. يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا هذا زيادة على الآية، حتة النية دي زيادة على الآية. طب وإيه المشكلة عندكم؟ قالوا لا، عندنا قاعدة بتقول، شوف بتقول إيه؟ عندنا قاعدة بتقول، عند مين؟ عند الحنفية، تمام رحمهم الله. عندنا قاعدة بتقول أن الزيادة على النص يعتبر نسخ، فأنت لما تيجي تقول لي إن في نية في الوضوء يبقى أنت زودت على الآية. واضح كده؟ لغاية كده واضح؟ لما تيجي تقول إن في نية في الوضوء يبقى أنت زودت شيء على الآية. طب ايه المشكله لما زود؟ قالوا لا، انت زودت النيه دي بايه؟ بايه ولا بحديث؟ بحديث. قالوا اه، طب والحديث ده احاد، احاد يعني ليس متواتر، اقل من الايه، يعني مرتبته اقل من الايه. فطالما ده احاد والايه متواتر يبقى انت لما تزود يبقى يعتبر هتنسخ، هتنسخ لنا الايه. وعليكم السلام ورحمه الله. لما تزود النيه على ايه الوضوء يعتبر ده نسخ عندهم، يعتبر ده نسخ. نسخ يعني ايه؟ يعني بتقول ان اول حاجه النيه، يبقى انت زودت حاجه على النص، والزياده على النص نسخ عندنا، ولا ينسخ باحد، لا ينسخ المتواتر باحد. فهمتوها جت ازاي؟ طيب يبقى سبب الاختلاف ده جه ازاي؟ من الاصل، ان هم حطوا اصل فخالفوا الجمهور، وضعوا اصلا فخالفوا الايه؟ الجمهور. مثال تاني، عليك كفاره يمين، حلفت يمين ورجعت فيه، فعليك كفارة يمين. ايه كفارة اليمين؟ فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، حاجة من ثلاثة دول، انت مخير تعمل حاجة من ثلاثة دول. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. طيب انت مش لاقي تأكلهم ومش لاقي تلبسهم وما فيش عيد خلاقهم، يبقى هتدخل على ايه؟ صيام ثلاثة ايام. تصوم الثلاثة ايام دول متتابعة ولا ممكن تفرقها؟ واضح؟ واضح السؤال؟ لابد تصومها ورا بعض ولا ممكن تفرقها في كل اسبوع يوم؟ ماذا بالجمهور؟ يجوز التفريق. ماذا بالجمهور العلماء؟ قالوا يجوز التفريق. عند الحنفية قالوا لا، عندنا قراءة شاذة نحتج بيها. وإيه هي القراءة الشاذة؟ قالوا قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قالوا صيام ثلاثة أيام متتابعات، فهم وضعوا أصل ان القراءة الشاذة عندنا حجة، تمام كده؟ فيحتجوا ان لازم في الثلاث ايام دي كله ايه؟ متتابعة. عند الجمهور قالوا لا، عندنا اصل برضو زيكم وانتوا احسن مننا، عندنا اصل. ايه هو؟ القراءة الشاذة ليست حجة عندنا. واضح الخلاف جه منين؟ يبقى دول بيقولوا القراءة الشاذة مش حجة، فبالتالي قالوا ايه؟ تصومهم براحتك. الحنفية قالوا لا، ده القراءة الشاذة عندنا حجة، فقالوا ايه؟ لابد يكونوا ايه يا جماعة؟ متتابعة. يبقى الخلاف جه منين؟ في الاصل، ان دول عندهم اصل قاعدة اصولية ودول عندهم قاعدة اصولية تانية، فانسحبت بقى قاعدة اصولية، راحوا جايبين القاعدة دي نزلوها على نصوص الكتاب والسنة، استنبطوا على حسب القاعدة. والحنفية عندهم قاعدة حطوها على الكتاب والسنة فاستنبطوا على حسب القاعدة بتاعتهم، فنشأ الاختلاف. حد فهم حاجة؟ طيب اقول اسأل سؤال؟ طيب قلنا من فوائد اصول الفقه معرفة أسباب اختلاف الفقهاء، صح؟ الفقهاء اختلفوا ازاي، صح كده؟ اضرب مثالا على ذلك. أي مثال من اللي أنت فهمته، أي حاجة فهمتها بالبلدي كده بالراحة، مفيش مانع تغلط، احنا مش في محكمة. اللي أنت فهمته خليك في آخر واحدة قلتها اللي هي إيه؟ هي صلاة أيام متتابعات أو النية في الوضوء، حاجة سهلة أهو. اتفضل يا شيخنا، اتفضل اتفضل. صيام القضاء اه كفارة اليمين، لا قضاء رمضان. جميل. اه ده هو القاعدة تانية من اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. طب معلش خليك في اللي احنا فيه دلوقتي، اللي احنا فيه دلوقتي بس عشان الاخوة اللي ما حضروش يكونوا معانا. اه اتفضل. عند الحنفية قالوا ايه؟ بنحتج باصل وهو خراج شاذ، عندنا حجة. فين القراءة الشاذة اصلا؟ قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات. حد قرأ قبل كده متتابعات في المصحف؟ مش موجودة في المصحف، فدي اسمها قراءة شاذة. فهم احتجوا بها فقالوا ايه؟ ها مين يكمل؟ طيب ها لابد ها الصيام متتابع. والجمهور قالوا ايه؟ قراءة الشاذة عندنا ليست حجة، فلا يشترط الايه؟ التتابع. خلاص كده وضحنا كده؟ طيب نكمل. أركان أصول الفقه أربعة، أركان أصول الفقه أربعة. أصول الفقه بيتكون من أربعة أركان. الركن الأول الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ده قلنا المرة اللي فاتت، من عيده تاني عشان ما حضرش. الحكم الشرعي وبيشتمل على، افتح قوسين كده، الحاكم، يشتمل على الحاكم، ندرس فيه من هو الحاكم، والمحكوم عليه، والمحكوم فيه، ده هندرسه في الحكم الشرعي. رقم اثنين الباب الثاني من الابواب اصول الفقه الادلة، هندرس فيها الادلة المتفق عليها اللي هو الكتاب والسنة والاجماع والقياس، هندرس فيه الادلة، تمام؟ وادلة مختلف فيها. يبقى القسم الثاني من اصول الفقه ايه؟ الادلة، ندرس الادلة نستدل بيها. ايه هي بنستدل بيه؟ متفق عليه، في ادلة متفق عليها من جميع المذاهب وفي ادلة مختلف فيها. رقم ثلاثة كيفية الاستدلال، كيفية الاستدلال. طيب انت عندك ادلة، طب ازاي تستدل بيها؟ لازم تعرف ازاي، وقلنا ده اساس اصول الفقه. اساس اصول الفقه يا جماعة كيفية الاستدلال. كل اللي فات ده سهل، الحكم والادلة دي سهلة، انما ازاي تستدل وازاي تستنبط وتجيب القاعدة وتحطها على النصوص وتستنبط بيها، زي الامر يفيد الوجوب اقيموا فعل امر والامر يفيد الوجوب فنستفيد وجوب اقامه الصلاه. كيفيه دي هي اساس اصول الفقه، لب اصول الفقه كيفيه الاستدلال. فما يكفيش بس يقول انا درست كتابين ثلاثه في اصول الفقه وما يعرفش يطبق عملي. واضح يا جماعه؟ او يجي يقرا في كتاب زي ما نقرا في كتاب الفقه اللي هو ايه مقرر علينا ان شاء الله منار السبيل، فتقرا ما انتش عارف الحكم ده جاي منين. فاصول الفقه بيفهمك هو قال الحكم ده على اساس ايه؟ على اساس قاعده اصوليه معينه عنده. رقم اربعه الاجتهاد وشروط، او الاجتهاد والفتوى وشروط المجتهد وشروط المفتي وادله والتعارض وتعارض الادله. يبقى ندرس في الباب الرابع الاجتهاد والافتاء، الاجتهاد والاداء والافتاء وتعارض الادله، الاجتهاد والافتاء وتعارض الادله. ضغط كده واضح يا جماعه؟ يبقى اصول الفقه كام باب؟ اربعه. رقم واحد الحكم الشرعي، تمام، وادلته جه منين الحكم الشرعي من ادله، و كيفية الاستدلال ازاي طلعته رقم اربعة، ومين اللي يطلعه اللي هو المجتهد. طيب نبدأ بقى ان شاء الله كده في الكتاب. قال الشيخ رحمه الله كتاب المقرر علينا الاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة مختصرة في اصول الفقه كانت معمولة للطلبة تقريبا في ثانوي او اعدادي. هو الشيخ تقريبا هيقول هنا للسنة الثالثة الثانوية سنة ثالثة ثانوي. يعني شوف اصول الفقه بيدرسوا مين؟ بتوع ثالثة ثانوي في السعودية كان بيدرسوا ثالثة ثانوي. يعني أكبر منا ولا أصغر؟ أصغر. طيب عشان ما حدش يقول صعبة ومش صعبة، ده أنا بقول لك ده بتوع ثالثة ثانوي. لا ده سعودي. طيب مقدمة المؤلف قال الشيخ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. اما بعد فهذه رساله مختصره في اصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب آمين. طيب بعض الإخوة بيسأل نجيب المتن ولا الشرح؟ ده المتن وفي برضه الشيخ شرحه، شرح الأصول من علم الأصول زي اللي مع الأخ الكريم كتاب مجلد شرح. فأنا بقول لك إحنا في طريقتنا في المتن هتكون اسهل شويه من الشرح، لان الشرح ممكن تتوه فيه. خلي الشرح عندك، لو عايز تجيب الشرح خليه عندك، بس اقراه بعد الشرح اللي هنشرحه في المحاضره. لان طريقتنا في الشرح هنقرا الكلمه من الشيخ ونعلق عليها، نوضح اشكالات الكتاب. يعني مش هنستطرد كتير، مش هنطلع بره كتير عشان ما نتوهش وعشان نخلص الكتاب ان شاء الله تعالى. يبقى نستفيد فايدتين، عشان ننهي الكتاب، ورقم اتنين مش هنستطرد كتير الا في الامثله، في حاجات ضروريه نطلع بره عشان نجيب امثله من بره ونحطها في الكتاب. واضح كده؟ تروح ان شاء الله تذاكر الشرح هتلاقي العمليه واضحه بالنسبه لك. بدا الشيخ بيقول اصول الفقه تعريفه، اصول الفقه يعرف باعتبارين. الاعتبار الاول باعتبار مفرديه، اي باعتبار كلمه اصول وكلمه فقه. يعني نعرف الاول ايه معنى كلمه اصول لوحدها، وبعدين نعرف ايه كلمه فقه لوحدها. تمام؟ فالاصول جمع اصل، وهو ما يبنى عليه غيره. مثال اصل الجدار وهو اساسه، يقولوا اصل الجدار يعني اساس الجدار. واصل الشجره الذي يتفرع منه اغصانها، الجذع هو اصل الشجره بيطلع منه الايه الغصن. فمعنى كلمه اصل في اللغه يعني ايه؟ الاصل الاساس او ما يبنى عليه غيره. الاصل معناه ما يبنى عليه غيره، ده الاصل في اللغه، تحط الاصل الاول بعدين تبني فوق. طيب والفقه لغه الفهم، الفقه في اللغة معناه الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. ده كلام مين؟ موسى عليه السلام. يبقى الفقه في اللغة معناه الفهم. واصطلاحا معناه، اصطلاحا يعني اصطلاح عند يعني اتفاق علماء الفقه، اصطلاحا يعني ما اصطلح عليه، يعني ما اتفق عليه علماء الفقه، اتفقوا على ان الفقه معناه ايه؟ معرفته الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن. اشرح الأول وبعدين أقرأ الكتاب. بيقولك معرفة الأحكام الشرعية العملية بالفقه معناها تعرف حكم المسألة دي واجب مستحب مباح مكروه حرام، تمام؟ ده معنى الأحكام الشرعية العملية مش الاعتقادية. الاعتقادية ما لهاش دعوة بالفقه، بندرسها في علم العقيدة. الأحكام نوعان، أحكام اعتقادية وأحكام عملية بتفعلها. الأحكام العملية دي خاصة بمين؟ بعلم الفقه. طب الأحكام الاعتقادية خاصة بعلم العقيدة. فمعنى الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية وليس الاعتقادية. تعرفها بإيه؟ بأدلتها التفصيلية. يعني إيه أدلتها التفصيلية؟ أقيموا الصلاة، ها؟ ده دليل تفصيلي نستفيد منه حاجة معينة، وهي إيه؟ وجوب إقامة الصلاة، يبقى مفصلة على قدر الحكم، مش دليل عام، مش دليل إجمالي، دليل تفصيلي. أقيموا الصلاة نستفيد منه إقامة وجوب إقامة الصلاة. آتوا الزكاة، الزكاة، مش آتوا الزكاة نستفيد منه الصيام ونستفيد منه الحج ونستفيد منه عدم كذا وعدم كذا، لا لا، حاجات خاصة. نشرح الكتاب بقى بيقول إيه. فالمراد بقولنا معرفة يعني العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. في أحكام في الفقه يقينية يعني مش فيها خلاف متفق عليه، يبقى معنى يقينيا يعني متفق عليه. أحكام شرعية عملية متفق عليها، أحكام فقهية متفق عليها، دي بتعرفها يقينا. مثلا إقامة الصلاة فيها خلاف؟ واجبة، دي يقينا إن هي واجبة. طيب حرمة الزنا فيها خلاف؟ ويقينا إنه حرام، تمام؟ طيب نيجي المسألة تانية، قراءة الفاتحة في الصلاة. ده مسألة بقى خلافية، وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المأموم. انت بتصلي في صلاة جهرية والإمام بدأ خلص الفاتحة ودخل في الصورة اللي بعدها، واجب عليك برضو قراءة الفاتحة ولا مش واجب؟ دي مسألة خلافية. فبيقول المعرفة بها ظنية وليست يقينية، لأن الحكم فيها ليس متفقا عليه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية يعني الأحكام المتلقاة من الشرع. إيه الأحكام المتلقاة من الشرع؟ الوجوب، التحريم. فخرج به الأحكام العقلية. مش هندرس الأحكام العقلية، زي إيه؟ معرفة أن الكل أكبر من الجزء. الاثنين أكبر من الواحد ولا واحد أكبر من الاثنين؟ اثنين أكبر من الواحد. ده حكم شرعي ولا حكم عقلي؟ العقل يعرفه، مش لازم يحتاج الشرع. ده الكل أكبر ولا الجزء؟ الكل أكبر من الجزء، ده حكم عقلي. فهندرس في أصول الفقه الأحكام العقلية دي؟ مش هندرس الأحكام العقلية، أمال هندرس الأحكام الإيه؟ الشرعية، زي الواجب الحرام المباح المكروه. طيب والأحكام العادية برضو مش هندرس الأحكام العادية، زي معرفة نزول الطل في الليلة الشتية إذا كان الجو صحوا، نزول المطر في الشتاء. إيه رأيكم؟ ده حكم عادي، عادي نعرفه بطريق العادة، ولا محتاج نص من القرآن؟ ولا محتاج بالعقل؟ بالعادة، عادة بتلاقوا شيء محسوس قدامك، تمام كده؟ يبقى تاني الفقه معناه معرفة بتشمل حاجتين، إما علم يعني يقينا، وإما ظن يعني المسائل الخلافية. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية خرجنا بها الأحكام إيه وإيه؟ العقلية ما لناش دعوة بيها، والأحكام العادية ما لناش دعوة بيها. طيب الأحكام الشرعية العملية، قال الشيخ والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد، كالصلاة والزكاة، دي أحكام عملية ولا أحكام اعتقادية؟ عملية، صلي إزاي وزكي إزاي. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. يعني عند علماء الفقه المطر، معرفة أحكام الفقه، أحكام أنواع التوحيد الثلاثة، دي بندرسها في العقيدة ولا في الفقه يا جماعة؟ في العقيدة، يبقى ملناش دعوة في الفقه، لا يسمى فقها في الاصطلاح. فعند الصلاح علماء الفقه لا يسمى هذا فقه، ولكن يسمى فقها في الشرح. ايه معنى الكلام ده؟ احنا قلنا الفقه له كم معنى؟ معنى في اللغة، ومعناه في الاصطلاح، ضيف كده كمان ومعناه شرعا. الفقه شرعا فهم احكام الدين ككل، فهم الدين ككل، فيشمل ايه بقى؟ الفقه والعقيدة والحديث والتفسير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا، اكتب كده لحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واضح يفقهه في الدين يعني ايه؟ يعني يعلموا علم الفقه بس ولا يفهموا الدين كله؟ يبقى الفقه له كم معنى كده؟ واحد معناه في اللغة، معناه الفهم. عايز حد من ورا معناه في الاصطلاح؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فمعناه في الشرع فهم الدين ككل لحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه في الدين، وده بشرة للإنسان يتعلم الدين، لأن معنى الحديث بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة دي قاعدة أصولية برضو، معناها عكس الموجود في النص إيه؟ من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. يبقى لم يتعلمش الدين، يبقى ده إنسان ربنا لم يرد الله به خيرا، يبقى ده أكبر زاجر للإنسان إن هو يعرض عن تعلم الدين، أكبر زاجر يزجره إنه ما يتعلمش الدين، أن معناه أن الله لم يرد به خيرا. إنما الإنسان يتعلم في الدين ويمشي في طريق التعلم معناه إيه؟ أن الله أراد به خيرا. فلسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. طيب، والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية يعني أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. يعني أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، زي ما قلنا أقيموا الصلاة، ده دليل تفصيلي نستفيد منه وجوب إقامة الصلاة على قد الصلاة، بس دليل تفصيلي. فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. يعني أدلة الفقه الإجمالية يعني قواعد الفقه الإجمالية. يعني إيه قواعد إجمالية؟ إحنا قلنا قاعدة كده، الأمر يفيد الوجوب، صح كده؟ دي قاعدة تفصيلية ولا إجمالية؟ لا، قاعدة إجمالية، لأن بنزلها فين؟ في الطهارة بنزلها. اعتبر كده كأن القاعدة دي عنوان كده فوق، أو كشاف بتاخده بتنزله في كذا حاجة من أبواب الدين، من أبواب الفقه. هذا قاعدة إجمالية، قاعدة أصولية بتقول الأمر يفيد الوجوب. هتنزله فين؟ في كتاب الطهارة، تنزله في الصلاة، تنزله في الزكاة، في الصيام، وفي الحج، كل أبواب الدين، كل أبواب الفقه هتنزل فيه القاعدة دي، الأمر يفيد الوجوب. طيب خليك معايا كده، أقيموا الصلاة هتنزلها فين؟ في أي باب من أبواب الفقه؟ في الصلاة بس. يبقى ده دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ تفصيلي على قد الصلاة، إنما الأمر يفيد الوجوب ده دليل إجمالي، يعني بيدخل تحته حاجات كتيرة. واضح كده؟ يبقى هذا الفرق بين أصول الفقه والفقه. يبقى لو حد قال لي إيه الفرق بين أصول الفقه والفقه، أنا مش فاهم لغاية دلوقتي، نقول له يا أخي الفقه معناه معرفة أحكام عملية، حكم عملي، يعني معرفة حلال حرام، ده شغل الفقه، كذا حلال وكذا حرام. طيب شغل أصول الفقه إزاي توصل إن ده حلال وإن ده حرام؟ ببساطة، حد مش فاهم؟ ما هو ما أنا بقول لك معرفة أصول الفقه، شغل أصول الفقه إزاي توصل إن ده حلال وإن ده حرام؟ هو ده شغل أصول الفقه، ده اللي يوصلك لكده. ماشي، ما أنا بقول لك بالبلدي يعني، عشان لو ما فيش حد إيه مش باخد باله يعني. طيب نكمل كده، يبقى هو التعريف الأولاني باعتبار كونه إيه؟ باعتبار مفردي. يبقى على الشيخ عرفنا الأول معنى كلمة أصول يعني إيه، ومعنى كلمة فقه يعني إيه. باختصار معنى أصول يعني إيه؟ الأصل هو ما يبنى عليه غيره. طيب والفقه معنى إيه؟ معرفته، قولوا معايا عشان نحفظ، معرفته الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. نيجي نفصل التعريف أكتر، يقولك معرفة يعني إيه؟ علم وظني. أحكام شرعية يبقى ملناش دعوة بحاجتين، أحكام عقلية زي الاثنين أكبر من واحد، وأحكام عادية زي المطر بينزل في الشتاء، سهلة كده؟ معرفة أحكام الشرعية. العملية ملناش دعوة بالاعتقاد، من أدلتها التفصيلية ملناش دعوة بالأدلة الإيه؟ الإجمالية. أدلتها التفصيلية الآيات والأحاديث الخاصة بالمسائل، ملناش دعوة بالأدلة الإجمالية، الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، وهكذا. والله لغاية كده يا جماعة. طيب الشيخ بيعرف بقى تعريفه تاني، تعريف تاني لأصول الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، يعني بيعرف الكلمة على بعضها. معنى أصول الفقه إيه؟ ما تعرفليش أصول وفقه الوحدة، قول لي إيه معنى أصول الفقه على بعضه. قال فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالي وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالي وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هنشد حيلكم عشان نخش بحاجة عمل النهاردة كده، ما يبقاش كله نظري، يبقى المرة اللي فات مقدمة والنهاردة برضه مقدمة، لا نخش كده إن شاء الله، برضه ما حدش يغيب المرة الجاية بقى ومش هيبقى مش فاهم، فنضطر إن إحنا إيه؟ ها؟ يكون حد جاي جديد المرة الجاية، فيحتاج إن نأدب المقدمة تاني، فمش هنتقدم مش هنخرج من المقدمة على كده. لأن أصول الفقه منبني على بعض، عامل زي السلم، عامل زي النحو. يبقى معنا أصول فقه معرفة أحكام أو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. التلت التعريف ده هو بيشمل ثلاث أركان اللي احنا خدناهم من أصول الفقه. قلنا أصول الفقه كام ركن؟ أربع أركان، تمام كده؟ بيقول لك علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. يا بيبحث عن الأدلة، بيعلمك الأدلة، إيه الأدلة اللي بتستنبط إيه الأدلة اللي بتستنبط منها؟ كتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي، تمام كده، شرع من قبلنا، دي أدلة، بيبحث في الأدلة. وكيفية الاستفادة منها، إزاي تستخدم الأدلة دي أو إزاي تستخدم القواعد وتستنبط من الأدلة، يبقى ده كيفية الاستفادة أو كيفية الاستدلال. رقم ثلاثة، حال المستفيد. مين المستفيد؟ اللي هو المجتهد، اللي احنا الركن الرابع أو الباب الرابع. بص للتعريف وبص للأركان اللي احنا كتبناها. أركان الفقه قلنا كام؟ أربعة. قلنا رقم واحد الحكم الشرع، اثنين الأدلة، تمام كده، رقم ثلاثة كيفية الاستدلال، أربعة المجتهد. ناقص ايه في التعريف؟ الحكم. قلنا ان الحكم ايه؟ داخل في التعريف، ان الحكم الشرعي داخل تبع التعريف. تاني، يبقى اصول الفقه معناه ايه؟ لو حد سألك كده في الشارع ايه معنى اصول الفقه، انت درست اصول الفقه دلوقتي، قل له ببساطة كده علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالي. كلمة إجمالية خرج منها ايه؟ أدلة ايه؟ التفصيلية. يبقى مش اصول الفقه يجي يقول لك ايه الصلاه واجبه لان الله يقول اقيم الصلاه، والزكاه واجبه لان كذا، والصيام واجب لانه كذا، والحج واجب لانه، لا لا لا، مالناش دعوه بده. اصول الفقه ده مالوش دعوه، بيديك قواعد، قواعد اجماليه، بيديك الامر يفيد الوجوب، نهي يفيد التحريم، تمام، والاستدلال بمنطوق بمفهوم المخالفه ولا لا يستدل، وهكذا. واضح يا جماعه؟ وكيفيه الاستفاده منها، بيعلمك ازاي تستنبط وحال المستفيد ومن الذي له حق الاستنباط اللي هو المجتهد. ده شغل أصول الفقه. قال فالمراد بقولنا الإجمالية يعني القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النفوذ. يعني الصحة تقتضي النفوذ، اشتريت منك تليفون، اديتك الفلوس وانت اديتني الايه؟ العدة، ومشينا، فده نفذ العقد. يعني نفذ العقد يعني تم العقد، طالما العقد صحيح يبقى ينفذ، يعني يستمر بقى، انت تاخد فلوسك وانا اخد العدة بتاعتي ونمشي، ده معنى الصحة تقتضي النفوذ. فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها. إزاي نستفيد الأحكام من الأدلة؟ إزاي بقى؟ بيقولك بدراسة أحكام الألفاظ ودلالات الألفاظ من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. يعني بيقول لك إزاي تستفيد، لازم تدرس قواعد الأصول. إيه قواعد الأصول؟ زي إيه؟ يقول لك اللفظ ده عام ولا خاص؟ يا أيها الذين آمنوا، عام ولا خاص؟ يقصد إنسان معين؟ لا ده عام، تمام كده. طيب في آية ناسخة وفي آية منسوخة، في حديث ناسخ وفي حديث منسوخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة، يبقى اللي ممنوع قبل كده كان ايه؟ النهي عن زيارة القبور، وبعدين اجاز الزيارة، تمام كده. ناسخ ومنسوخ، ده بيجيب منين الناسخ والمنسوخ؟ من قواعد اصول الفقه. طيب نكمل. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد. سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها. ليه بقى؟ بص كده الشيخ بيقول ايه؟ لبلوغه مرتبة الاجتهاد. يبقى مش أي واحد يستنبط بنفسه كده، يبقى مش درست كتاب كتابين ثلاثة خمسة عشرة تقول أنا بقيت مجتهد ممكن أستنبط بنفسي، يقول لك لا، هل وصلت لمرتبة الاجتهاد؟ وخل بالك مش أي عالم على الساحة تقول ده مجتهد، لا لا، ده شروط المجتهد ده حاجة كبيرة مش حاجة سهلة يعني. واضح يا جماعة؟ فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. فائدة أصول الفقه بقى بعد ما الشيخ ما عرف تعريفه، طب قبل ما ننتقل مين يعرف لنا أصول الفقه؟ علم يبحث. ها تفضل. لا غلط غلط. ها لا غلط برضو. أدلة الفقه الإجمالية وكيفية استفادة منها وحال المستفيد. يبقى أصول فقه موضوع إيه؟ ها شيخ قيس. أدلة الفقه الإجمالية يعني القواعد الأصولية. ها وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد يعني إيه المستفيد؟ طب مين مش عايز يقول وهيقول؟ مين مش عايز يقول وهيقول؟ اتفضل. طب مين مش فاهم وهيقول برضو؟ ها مين مش فاهم وهيقول؟ طب مين مش فاهم؟ ها اتفضل. علم يبحث في الفقه الإجمالي وكيفية استفادة منها وحال المستفيد. حد مش فاهم قبل ما ننتقل؟ ها حد مش فاهم يا جماعة؟ تمام يعني؟ طيب فائدة أصول الفقه إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وكتبنا عدة فوائد تمام كده. بيقول لك الشيخ فائدته يكون عندك قدرة إزاي تستنبط بيها الأحكام الشرعية على أسس سليمة، تبقى ماشي صح كده بقواعد مش ماشي بالبركة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي. نقفل التليفون. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله. يبقى من أول من جمع أو أول من صنف في أصول الفقه؟ الإمام الشافعي في كتاب اسمه الرسالة. يبقى أول من صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي في كتاب اسمه الرسالة. يعني أصول الفقه كان موجود قبل الشافعي ولا ما كانش موجود يا جماعة؟ الموجود. يعني أصول الفقه كان موجود في عهد الصحابة. كان موجود في عهد الصحابة وموجود في عهد التابعين وموجود قبل الشافعي. ليه؟ لأن ده أصول استنباط، ده أصول استنباط. فالصحابة رضي الله عنهم كان بيستنبطوا لأن عندهم اللغة العربية، ولا كانوا محتاجين يتعلموا يدرسوا نحو وصرف؟ كانوا محتاجين يدرسوا مصطلح حديث. ما كانوش محتاجين ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم، ما فيش سند اهو، ولا في صحيح ولا ضعيف، ولا حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا الكلام ده. محتاجين يدرسوا أصول فقه، مش محتاجين لأن أذواقهم سليمة وهم أهل اللغة العربية. فكان القرآن بينزل ويستنبطوا منه مباشرة. تمام كده يا جماعة. بعد كده توالت الأيام إلى أن وصل الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله، فصنف كتاب اسمه الرسالة، وضع أصول للفقه أو لقواعد أصول الفقه. وليه اسمه الرسالة؟ لأن إمام المحدثين أو أمير المؤمنين في الحديث اسمه عبد الرحمن بن مهدي، هذا محدث شغلته محدث، بعث إليه فقال إيه؟ صنف لنا كتابا في كيفية الاستدلال. الله أكبر الله أكبر. فصنف له كتاب مختصر وبعثوا لي اسمه الرسالة، اسمه الرسالة، فبعثوا لي فعزال سمي الرسالة. إنما هو ما حطوش اسم، ده كان عبارة عن رسالة جواب يعني خطاب، فسمي الرسالة. طيب نراجع تاني على العناوين اللي خدناها. خدنا أول عنوان كان إيه؟ ها؟ مصادر أصول الفقه. خدنا العنوان ده مصادر أصول الفقه. من أين يستنبط أصول الفقه؟ قواعد جاية منين؟ من الكتاب والسنة ومن اللغة العربية ومن أثار الصحابة والتابعين، ها؟ ومن اجتهادات العلماء. اتكلم، لازم تتكلم، ما تقعدش ساكت. عشان لما تتكلم اللسان والبصر والسمع والمخ كله بيشترك، الحواس دي كلها بتشترك فبتحفظ. طيب فائدة أصول الفقه، ماذا تستفيد من أصول الفقه؟ رقم واحد ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة. اثنين تيسير عملية الاجتهاد. ثلاثة بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي. أربعة معرفة أسباب اختلاف الفقهاء. طيب أركان أصول الفقه أربعة: الحكم، رقم اثنين الأدلة، ثلاثة كيفية استفادة منها، أربعة حال المستفيد. المعلومة الخامسة اللي خدناها أصول الفقه، تعريف أصول الفقه قلنا يعرف باعتبارين، باعتبار مفرديه وباعتبار كونه لقبا. لقبا يعني اسم علم على أصول الفقه. باعتبار مفرديه يعني الكلمة دي والكلمة دي، عرفنا أصول معناها إيه ومعرفنا فقه. قلنا الأصل في اللغة معناه مبني عليه غيره. طيب والفقه معناه الفهم في اللغة. وفي الشرع، خد بالك في الشرع معرفة أحكام، لا في الشرع معرفة أحكام الدين شرعا، شرعا بيشمل الدين كله. طب اصطلاحا يعني عند الفقهاء بس؟ معرفة أحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. طيب كده المعلومة دي خلصناها. نيجي نعرف أصول فقه باعتبار إيه كونه إيه لقبا على بعضه، علم يبحث أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. من أول من صنف في أصول الفقه؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه. طيب ننقل بقى للنقطة اللي بعدها، الأحكام. بدأ في الباب الأول من أبواب أصول الفقه وهو إيه يا جماعة؟ الحكم الشرعي. ندرس الحكم الشرعي. قال الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء. تمام، حكم عليه بكذا بمعنى قضى عليه بكذا، لازم تعمل كذا، نفذ كذا. واصطلاحا ايه معنى الحكم في الاصطلاح يعني عند علماء اصول الفقه معناه ايه؟ قال ما اقتضاه خطاب الشرع. ما اقتضاه يعني ما دل عليه حكم الشرع. اديك مثال قبل ما نشرح التعريف. بص كده، اقيموا الصلاه. ها نستفيد منه يا جماعه ان الصلاه ايه؟ واجبه. قلت ان الصلاه واجبه، هو اللي ده اللي دل عليه، دلت عليه الايه، يبقى ده حكم، ده حكم شرعي. ما دلت عليه الايه بنسميه حكم شرعي. ايه اللي دلت عليه الايه؟ وجوب اقامه الصلاه، مش اقامه الصلاه بس، وجوب اقامه الصلاه. الايه دلت على ان الصلاه واجبه، يبقى هذا هو الحكم الشرعي. يبقى معنى الحكم الشرعي ايه؟ ما دل عليه خطاب الشرع، ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع. تاني، ما دل عليه خطاب الشرع. يعني ايه خطاب الشرع؟ يعني الكتاب والسنة. يبقى لو عرفناه بتعريف اسهل، ما دلت عليه الكتاب، ما دل عليه الكتاب والسنة. تمام، بيدل على ايه بقى؟ من طلب او تخير او واضح. ما دل عليه خطاب الشرع، يعني ايه ما دل عليه خطاب الشرع؟ يعني ما دل عليه الكتاب والسنة. من طلب افعل ولا تفعل، طلب افعل ولا تفعل، مش هو القرآن والسنة كده؟ افعل او لا تفعل. افعل يعني ايه؟ اما واجب، لا ولا اقل من الواجب شويه، مستحب. طيب لا تفعل، اما محرم ولا اقل منه مكروه. ده معنى كلمه طلب. يبقى ما دل عليه خطاب الشرع، تمام كده، المتعلق بافعال المكلفين من طلب. طلب يعني ايه؟ افعل ولا تفعل، او تخير براحتك اعمله او ما تعملوش، يبقى ده المباح. او وضع يعني الاحكام الوضعيه، وهندرسها ايه معنى الاحكام الوضعيه ببساطة. ما دل عليه خطاب الشرع. يعني ايه خطاب الشرع؟ يعني الكتاب والسنة المتعلق بأفعال المكلفين. يبقى دلوقتي المكلف، كلمة مكلف في الفقه احفظها، بالغ عاقل، معناه كلمتين. لما اقول لك يجب على المكلف يعني على البالغ العاقل. واضح كده؟ يبقى المكلف معناها بالغ عاقل، فبدل ما اقول لك يجب على البالغ العاقل اقول لك مكلف. مكلف يعني ايه؟ بالغ عاقل. طيب فبيقول لك ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين. يعني دلوقتي انت مكلف ولا مش مكلف؟ مكلف الحمد لله، رجل بالغ ورجل عاقل، تمام كده. الشرع له شان او اختصاص الشرع بلونك، بيدخل في لونك، ها بيدخل في تكوينك، في جسمك، طويل قصير تخين رفيع، تمام، ما بيدخلش في الكلام ده. امال الشرع له علاقه بايه؟ بفعلك، افعالك بس. يبقى هو ده اللي بيترتب عليه الاحكام، فعلك، انما لونك، شكلك، اسمك، مش عارف الاسم ممكن يترتب عليه، اسم يترتب عليه، انما الاشياء التي ليس لك فيها دخل، الذكر والانثى، ده ملوش دعوه. الشرع لا يخاطبك بهذا، انما يخاطبك بافعالك. يبقى الفقه يا جماعه بيتعامل مع افعال المكلف. واضح يا جماعه؟ يبقى ما دل عليه خطاب الشرع يعني الكتاب والسنه المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع. فالمراد بقولنا، الشيخ بيشرح بيقول، فالمراد بقولنا خطاب الشرع يعني الكتاب والسنه، والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين ما تعلق باعمال المكلفين، يعني سواء كانت قولا ام فعلا، ايجادا ام تركا. يعني ايه ايجادا؟ يعني افعل، تركا لا تفعل. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد. احنا قلنا ان الفقه واصول الفقه ملوش دعوه بالايه؟ بالعقيده، فلا يسمى حكما عند الفقهاء. الاعتقاد اللي هو اعتقاد توحيد الله سبحانه وتعالى لا يسمى حكما عند الفقهاء، يسمى حكما في العقيده. والمراد بقولنا المكلفين ما من شانهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. قال والمراد بقولنا المكلفين يعني ما من شانهم التكليف، فيشمل الصغير. الصغير لما ايه بقى؟ لما يبلغ، يبقى اسمه مكلف على الحقيقه. طيب والمجنون، ها اذا عقل فيبقى اسمه مكلف، انما الصغير حال صغره ليس مكلفا، والمجنون حال جنونه ليس مكلفا. والمراد بقولنا من طلب يعني الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. الإلزام بيسمى إيه بقى؟ يبقى الواجب افعل، أو الأفضلية مستحب أحسن لك تعمله. طيب والمراد بقولنا أو تخيير المباح، والمراد بقولنا أو وضع يعني الصحيح والفاسد. خلاص الكلام. التعريف إذا كان صعب عليك ناخد العنوان اللي بعده هيسهلك. الأحكام الشرعية قسمان، اكتبها كده ونزل سهمين. المرة الجاية بقى مش عايزين نكتب يا جماعة، شوف بعضكم مش فاهم ازاي ليه عشان ما نقولش كتاب. الأحكام الشرعية ونزل سهمين، تكليفية، سهم الأول تكليفية، اثنين وضعية. أحكام تكليفية، اثنين أحكام وضعية. يبقى الأحكام الشرعية بتنقسم لقسمين، ها، أحكام تكليفية أحكام وضعية. قبل ما نشرح انسى كلمة قانون وضعي، ما تقولش أحكام وضعية يعني من وضع القوانين الوضعية، لا لا دي ما نجدها خالص. أحكام وضعية يعني من وضع الشارع. أديك مثال ونفهم الموضوع كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، خليك معي، صوموا لرؤيته، صح، وأفطروا لرؤيته. رؤيته الهلال. صوموا ده فعل إيه؟ أمر يفيد وجوب الإيه؟ وجوب الصيام. كلمة وجوب الصيام ده حكم تكليفي، يبقى أنت مكلف بوجوب الإيه؟ الصيام. هتصوم وقت إيه؟ لرؤيته، لما ترى الهلال، ده حكم وضعي. أنت مكلف إن أنت لازم الهلال يطلع؟ أنت مكلف بكده؟ لازم تخلي الهلال يطلع؟ أنت مش مكلف، ده حكم وضعي. يعني الله عز وجل وضع هذا علامة، حكم وضعي يعني علامات. لما تحصل علامات ديت يجي لك الحكم التكليفي. تاني، يبقى الحكم الوضعي عبارة عن إيه؟ علامات. أنا بشرح المثال وهنملي. الأحكام الوضعية عبارة عن علامات وضعها الشارع، عندها تأتي الأحكام التكليفية. واضح كده يا جماعة؟ طيب أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس. طب إذا أذن الظهر يعني بمعنى إذا زالت الشمس عن وسط السماء كده، مالت وسط عن وسط السماء لناحية الغروب، وجب حينها صلاة الإيه؟ الظهر. وجوب صلاة الظهر حكم تكليفي ولا وضعي؟ تكليف. أنت مكلف لازم تصلي الظهر. طيب هل أنت مكلف تخلي الشمس تميل؟ مش مكلف، ده حكم وضعي. فالحكم الوضعي عبارة عن أمارات، علامات الله وضعها. إذا وجدت العلامة يقول لك خلاص ابدأ في الحكم التكليفي بتاعك. طب ما وجدتش العلامة، ها، يبقى ليس عليك شيء. غرب ما غربتش الشمس، لا تجب عليك صلاة الإيه؟ ايه المغرب. طيب لم ترى الهلال، مش واجب عليك الصيام. طيب لم يبلغ مالك نصاب، لم يمر عليه حول، مش واجب عليك اخراج الزكاة. فهمتوا الاحكام التكليفية الوضعية؟ ببساطة الاحكام التكليفية هي ما يكلف بها المكلف، ما يكلف بها العبد. الاحكام التكليفية هي ما يكلف بها العبد. الاحكام الوضعية هي علامات او امارات، علامات او امارات وضعها الشارع، الشارع بمعنى الله او الرسول صلى الله عليه وسلم. وضعها الشارع يعني من له حق التشريع، الله او الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق التشريع، انما الحاكم على الحقيقة هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن احكام الله. يبقى امارات او علامات وضعها الشارع للاحكام التكليفية. واضح يا جماعة ببساطة كده؟ ها فهمنا ايه الفرق من الاحكام التكليفية والوضعية؟ يقول لك ده حكم تكليفي وده حكم وضعي. حكم تكليفي يبقى انت مكلف به، نعم؟ وضعها الشارع للاحكام التكليفية. ها وضعها الشارع للاحكام التكليفية. واضح يا جماعة المعنى ده؟ فهمت الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي؟ سهل ولا اقوله تاني؟ طب حد يقوله. الاحكام التكليفية عبارة عن ايه؟ ما يكلف بها العبد. طب الاحكام الوضعية؟ عمارات او علامات وضعها الشارع للاحكام التكليفية. تمام كده؟ طيب نشوف الاحكام التكليفية خمسة. الاحكام التكليفية خمسة، وهي الواجب والمندوب يعني المستحب والمحرم والمكروه والمباح. واجب، مندوب، محرم، مكروه، مباح. باختصار افعل ولا تفعل، لسه شريحها. الاحكام التكليفية عبارة عن افعل ولا تفعل. افعل حاجتين ولا تفعل حاجتين. افعل، اما افعل على الوجوب واجب لازم تعمله، او اقل منه مستحب، يبقى ده افعل. طيب تبع لا تفعل، محرم لا تفعل، والاقل منه مكروه. يبقى افعل واجب مستحب، لا تفعل محرم مكروه، وفي النص بينهم مباح. واضح الاحكام التكليفية؟ الاحكام التكليفية كم حكم؟ يقول لك هذا حكم الأحكام التكليفية. تفهم الأحكام التكليفية كم؟ خمسة. إيه معنى الواجب في اللغة؟ معناه الساقط أو اللازم. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذا وجبت جنوبها في سورة الحج بمعنى لما تذبح البهيمة تمام وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض، ابدأ بقى كل منها أقطع وكل منها. فمعنى الواجب في اللغة معناه الساقط أو اللازم. في الاصطلاح يعني في أصول الفقه معناه إيه؟ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. الواجب عليك لازم تعمله، ما فيش مناص، لازم تعلمه. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. واضح يا جماعة؟ أظنك أنتم مستمتعين كده. واجب معناه ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. زي إيه؟ صلاة الخمسة، إيه كمان؟ صيام رمضان، وإيه؟ والزكاة، أركان الإسلام يعني. تمام كده؟ طيب. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع. ما أمر به الشارع. طلع لي كده من الخمسة حاجات لم يأمر بها الشارع من الخمسة. من الخمسة. المباح لم يأمر به الشارع. المكروه والمحرم. طب هل المستحب والمندوب لم يأمر به الشارع؟ لا، مأمور به بس ليس على وجه الإلزام. المستحب الله أمرنا به بس مش على وجه الإلزام. يبقى ما أمرنا به كم حاجة؟ إيه؟ كم حاجة؟ اثنين، الواجب والمندوب، صح كده؟ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. والواجب يثاب فاعله امتثالا. يثاب فاعله امتثالا. الواجب لما تعمله امتثالا لله تثاب عليه. إنما عملته كسوفا خجلا ليس امتثالا لله، ليس عليه ثواب. واحد صلى مكسوف من صاحبه، ها ما صلىش ايه؟ امتثالا. تمام. يبقى الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه قصدا. ها كتبتها؟ يبقى الواجب يثاب فاعله امتثالا، يبقى لما تعملها تثاب ان شاء الله. ويستحق العقاب تاركه قصدا، يبقى لما تعمل الواجب ان شاء الله ستثاب. طيب ولو عملت، لو ما عملتوش الواجب ده يستحق العقاب تاركه. ليه ما نقولش ويعاقب؟ ما نقولش يستحق، لان ممكن ربنا يعفو عنك، ممكن ربنا يعفو عنك. انما بنقول يستحق العقاب. انت كده لما عملتش الواجب ده بين الوالدين، فرض ولا سنه؟ فرض. ما برضيش بالوالدين، بقولك انت تستحق العقاب. انما اقولك انت معاقب، لا دي مش ليا، الله اعلم، ممكن ربنا يغفر لك، ممكن ربنا يعفو عنك. ويستحق العقاب تاركه قصدا، يعني قاصد بترك الواجب، متعمد ان هو يسيب الواجب قصدا، يعني متعمدا. معايا يا جماعه ولا سرحتوا؟ التعريف الاخير ده اسمه تعريف بالثمره. تعريف بالثمره. تعريف بالثمره يعني ايه؟ ثمره الواجب ان انت تثاب لو عملته وتستحق العقاب لو سبته، ببساطه. واضح يا جماعه؟ زي ايه الواجب؟ كتير بقى، كتير، صح كده؟ طيب ناخد الاقل منه. المندوب صلاة سنة مستحب. اي بتقول امثله. ماشي. المندوب لغه يعني المدعو. المدعو ندبت فلانا يعني دعوت فلانا، ده في اللغه. ولا يسالون اخاهم حين يندبهم على البليات او على ما قال برهانا، على النازلات اذا ما قال برهانا. يعني لا يسالون اخاهم حين يندبهم يعني حين يدعوهم. خلينا في الاصطلاح هنا، مين يعرف لي بقى المندوب؟ ما امر به الشارع ليس على وجه الالزام بقى. يبقى الواجب اقل منه المندوب. المندوب ما امر به الشارع ليس على وجه الالزام. يبقى المستحب احنا مامورين بيه ولا مش مامورين؟ مامورين، بس مش على وجه الالزام. اصل واحد يقول لك ده سنه يا عم الشيخ، شفت بقى لما ندرس اصول الفقه نفهم الدين ازاي؟ ده سنه يا عم الشيخ، ده مستحب يعني ممكن نعمله ما نعملوش. لا، ده المستحب انت مامور به بس ليس على وجه الالزام. طيب. فخرج بقولنا ما امر به الشارع، خرج ايه؟ المحرم والمكروه والمباح. لا على وجه الالزام خرج ايه؟ الواجب. والمندوب تعريف بالثمره بقى يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يبقى لو انت سبت المستحب ليس عليك عقاب، لو سبت السنه ليس عليك عقاب. مفتوحه كده على الاطلاق كده؟ لا لا، ده فيها تفصيل هنقول المرة الجاية إن شاء الله تفصيل ده، بس نكمل بس الخمسة دول بحيث يبقى احنا حطينا ايدينا على حاجة، نيجي المرة الجاية نبني. تمام. طيب المندوب بقى يسمى ايه يا جماعة؟ سنة. يسمى سنة، مسنون، مستحب، نفل، فضيلة، رغيبة، دي كلها اسماء المستحب او المندوب. يقول لك هذا مستحب، هذا سنة، هذا نفل، هذا مسنون، هذا رغيبة، هذا فضيلة، دي كلها أسماء الإيه؟ المستحبات. ناخد الثلاثة الباقيين ولا ننزل؟ ها؟ اللي ينزل يرفع إيده. طيب ناخد رقم ثلاثة، المحرم في اللغة معناه الممنوع. لو في حاجة ينزل تفضل، ما نقول الأخ يعني لو في حاجة تفضل. المحرم لغة الممنوع، اصطلاحا بقى المحرم بقى ما أمر به الشارع، ما نهى عنه الشارع، بس على وجه إيه برضو؟ على وجه الإلزام بالترك. المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، لازم تسيبه مش لازم تعمله. لو لازم تعمله يبقى إيه؟ الواجب. المحرم ها؟ لازم تسيبه ولا لازم تعمله؟ كعقوق الوالدين. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع، خرج إيه بقى؟ الأشياء اللي ما نهى عنه الشارع، خرج إيه من الخمسة؟ ما نهى عنه الشارع. يبقى الواجب أمر به، والمندوب أمر به، والمباح لم ينهى عنه. طيب وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. المحرم تعريف بالثمرة بقى، قال يثاب تاركه امتثالا. المحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقابة فاعله قصدا. يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقابة فاعله قصدا. يبقى لما تسيب المحرم امتثالا لوجه الله تثاب ان شاء الله. طيب ولو عملت المحرم متعمد اقول لك تعاقب؟ ما تقدرش تقول تعاقب، تستحق العقاب. واضح لغايه كده يا جماعه؟ اظن الكلام سهل اهو. طيب المحرم بيسمى برضو ايه؟ محظور، ممنوع، حرام، محظور عليك، ممنوع، دي كلها اسماء المحرم. المكروه لغه المبغض. انسان انت بتكره فلان يعني بتحرمه بتبغضه، مكروه في اللغه المبغض او المبغض. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع ها؟ كمل بقى. لا على وجه الالزام بالترك. المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك، كالاخذ بالشمال والاعطاء بالشمال. تاخذ بشمالك وتدي بشمالك، تمام، منهي عنه ولكن ليس على وجه الالزام بالترك، يعني ليس حراما، ده مكروه. المكروه بقى تعريفه بالثمرة ايه؟ يثاب تاركه امتثالا. ولو يثاب فاعله تاركه، لو سبت المكروه امتثالا لأمر الله تثاب، ولا يعاقب فاعله. حتى لو عملت المكروه وانت متعمد ليس عليك عقاب، برضو على الاطلاق زي ما قلنا في المستحب ليس على الاطلاق. تاني ها، يبقى المكروه ما نهى عنه الشرع ولا ما امر به الشرع؟ ما نهى عنه الشرع. على وجه الالزام ولا ليس على وجه الالزام؟ لا على وجه الالزام بالترك. تعريفه بالثمره يثاب ها، اكمل، تاركه امتثالا و ولا يعاقب فاعل. المباح في اللغه معناه المعلن والماذون فيه، ده مباح ماذون لك فيه. واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. ما لا يتعلق به امر ولا نهي، شيء مباح، تاكل كل يوم لحمه في الاسبوع ها، ايه رايك؟ حرام؟ واجب؟ واجب؟ مستحب؟ طيب محرم؟ ها، مكروه؟ طيب مباح. ليه؟ ليس فيه امر وليس فيه نهي، في شيء مباح. تلبس جلابيه بيضه، تلبس جلابيه سمراء، ها، فيها امر ولا فيها نهي؟ لا فيها امر ولا فيها نهي، بس بيقول لك ايه؟ ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، لان ممكن يكون مامور به لحاجه ثانيه، زي واحد مش عايز ياكل، واحد مش عايز منع الاكل، عامل اضراب عن الطعام، يقول له لا مامور اللي انت تاكل. يجي يقول لك ايه؟ انت ما درستش اصول فقه؟ درست. يقول له خلاص، طب الامر بالاكل ايه؟ مباح ولا واجب؟ مباح، بس بيقول له في حاجه خلته واجب عليك، ايه هي؟ ان انت هتموت، هتلقي نفسك بالتهلكه، فواجب عليك الاكل. يبقى ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، انه ممكن يكون مامور به او منهي عنه لشيء اخر. واضح كده يا جماعه؟ طيب كده يبقى بفضل الله بيسمى برضو الحلال المباح حلال وجائز، يسمى حلال ويسمى ايه؟ جائز. كده خلصنا الاحكام التكليفيه. ما هو مستوى فعل وتركه؟ فيش عملته عملته، ما عملتوش ما عملتوش. نقف عند هذا الحد. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. نعم. طيب انا عايز اقول حاجه بس قبل ما ننسى. المره الجايه ان شاء الله، كل مره اختبار على ما مضى، كل مره هنعمل اختبار على اللي فات.